بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه فضل قيام الليل والتهجد، قال: فيما ذكرته واختصرته بلاغ لمن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بين الأقدام وتنعم بتلاوة القرآن يرجو بذلك رضا الرحمن عز وجل. فلو شهدته يا أخي في الليل المظلم فقلبه لما يتلو من القرآن متدبر وبأمثاله معتبر وفيما حكى متفكر وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر. فالقلب من ذكر الموت خائف مقلق ولما عمل من الحسنات مشفق، فالاستغفار شعاره وهجوم الظلام سروره وحسن الظن بالله الكريم آماله، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ما ذكرته واختصرته، أي فيما سبق من نصوص وأدلة ونقول، بلاغ أي في كفاية. قال: ما ذكرته واختصرته، فيما ذكرته واختصرته بلاغ أي فيه كفاية، لمن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بين الأقدام، والمراوحة بين الأقدام تكون عن طول القيام، وتنعم بتلاوة القرآن، وتنعم بتلاوة القرآن يرجو بذلك رضا الرحمن. ثم يحضر رحمه الله تعالى صورة هذا العبد واعظا بالتفكر في هذه الصورة الشريفة العالية، فيقول: لو شهدت يا أخي، لو شهدته يا أخي في الليل المظلم فقلبه لما يتلو من القرآن متدبر، ليتدبر آياته، وبأمثاله معتبر، أي يأخذ العبرة والعظة بأمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وفيما حكى متفكر، وفيما حكى متفكر، أي يتفكر فيما ذكر في القرآن من الأخبار والقصص، وفيما حكى متفكر، وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر، وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر، يذكر نفسه بآيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والرجاء والخوف. فالقلب من ذكر الموت خائف مقلق، يعني منزعج، خائف من ذكر الموت، ولما عمل من الحسنات مشفق، هل تقبل أو ترد، لا يدري هل قيامه هل صلاته، فهو يعمل وهو خائف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. فالاستغفار شعاره، يكثر من الاستغفار، وهجوم الظلام سروره، لأنه موطن الخلوة والمناجات لله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله الكريم آماله، والله ولي التوفيق. نعم. قال محمد بن الحسين: بلغني عن شيخ من المتعبدين أنه كان له ورد من الليل يقومه، ففتر عن ورده ذات ليلة، قال: فإذا أنا بجارية قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر وبيدها رق وفيه مكتوب، فقالت: أيها الشيخ، أتقرأ؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ ما في هذا. فأخذته فقرأته، فإذا فيه: ألهتك لذة نومة عن خير عيشي مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قال: فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عني النوم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر، أورده بلاغا، قال عن شيخ من المتعبدين، عن شيخ من المتعبدين. وهذا الخبر يعني إن صح هذا الخبر فهو من جملة المنامات، والمنامات يا قول أهل السنة فيها أنه لا يؤخذ منها أحكام إطلاقا، لكن تكون للبشارة والنذارة، تكون للبشارة والنذارة، يعني يكون في المنام مثلا نذارة، شخص كان يواظب على عبادة فانقطع عنها فيأتيه منام فيه نذارة له، أو مثلا أقبل على عبادة فيأتيه في المنام بشارة له، فهذا هذه المنامات ليس فيها أعمال جديدة وأحكام جديدة وتعبدات وأذكار، وإنما هي إما بشارة أو نذارة. ولهذا المنامات تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، تقرير الأحكام فلا. وهذا المنام من هذا القبيل، ليس فيه تقرير حكم، هذا المنام الذي هنا هذا من هذا القبيل، ومن مثل هذا القبيل يحصل كثيرا، يعني في المنام بشارة للمؤمن أو نذارة له، أو نذارة له. مما ذكر أحد أهل العلم حول مسألة النذارة أن أحد الشبان كان صالحا غاضا لبصره، فمرة كان في محل يبتاع شيئا فجاءت فتاة حسناء وأخذ ينظر إليها، وما كانت هذه من عادته، ما كانت هذه من عادته، فلما نام رأى نفسه في المحكمة وقرأ القاضي الآية: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العين تزني وزناها النظر. فمثل هذه الأخبار والمنامات ليس فيها أحكام، وإنما فيها نذارة، وهي تكون للصالحين المعتنين بعبادة الله سبحانه وتعالى، يأتي في منامه ما يكون بشارة له لخير واظب عليه، أو نذارة له من زلة قدم وقع فيها وهفوة وقع فيها. فمثل هذا هو من هذا القبيل. قال: بلغني عن شيخ من المتعبدين أنه كان له ورد من الليل، يعني مواظب عليه، رجل مواظب على قيام الليل، ففتر عن ورده ذات ليلة، ففتر عن ورده ذات ليلة، قال: فإذا أنا بجارية، يعني في المنام، فإذا أنا بجارية قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر، أي من حسنها وجمالها، وبيدها رق، أي صحفة صحيفة أو وفي القرآن رق منشور، وبيدها رق وفيه مكتوب، فقالت: أيها الشيخ أتقرأ؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ ما في هذه، ما في هذا، أي الرق، فأخذته فقرأت، فإذا فيه: ألهتك لذة نومة عن خير عيش، لذة النوم ألهتك عن خير عيش، أي عيش الآخرة ونعيم الآخرة، مع الخيرات، جمع خيرة، أي المراد الحور العين، مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش أي في تلك الغرف في الجنان مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. فكانت مثل الموقظة له، كانت هذه مثل الموقظة له. قال: فما ذكرتها، أي هذه القصة وهذا الخبر وهذا المنام، ساعة إلا ذهب عني النوم، إلا ذهب عني النوم. الحاصل أن هذه القصة إن صحت فهذا هو المراد بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من كان له ورد من الليل يقومه، فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه، ومن نيته القيام. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد بن قدامة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سليمان بن يوسف الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. قال محمد بن الحسين: هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته، كيف شغل عنه حتى فاته القيام، فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية. قال المصنف رحمه الله: باب في من كان له ورد من الليل يقومه فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه ومن نيته القيام، أي أن من كان مواظبا وعند نومه عاقدا العزم على القيام لكن غلبته عينه ومن عادته المواظبة فإنه يكتب له هذا الذي عقد العزم عليه وغلبته عينه فنام عن ورده الذي كان عازما على القيام به، ويكون نومه صدقة، يكتب له القيام ويكون نومه صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى بها عليه وكتب له القيام الذي كان من نيته أن يقوم به. وعموما قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أحيانا بعض الكبار السن تجده مواظب على قيام الليل وعلى أعمال صالحة ثم يوهن البدن ويضعف والعقل ويبقى مثلا بعضهم 10 سنوات وهو في هذا الضعف لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن، لكن كل 10 سنوات يكتب له قيام الليل، يكتب له فيها قيام الليل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والمواظب له كرامات وله منن، المواظب على العبادات له كرامات له منن له عطايا جزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل الله جل وعلا بها عليه، ومن ذلك الشخص المواظب على قيام الليل ونام ليلة من الليالي ومن نيته أن يقوم عاقد العزم على القيام لكن غلبته عينه، يكتب له قيام تلك الليلة ويكون النوم صدقة من الله تصدق بها عليه، مثل الصائم إذا طعم نسي وطعم هذه صدقة من الله تصدق بها، إنما أطعمه الله وسقاه وصيامه ماضي وتام. وهذا الذي نام ومن نية أن يقوم لكن غلبته عيناه فإنه يكتب له ذلك. وأورد في الباب حديثين: حديث أبي الدرداء وحديث عائشة. قال في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من رب العالمين، وكان نومه صدقة عليه من رب العالمين. والحديث صحها الشيخ الألباني رحمه الله في الإروى برقم 454 وذكر له شواهد كثيرة تدل على صحته، ومنها حديث عائشة الذي أورده المصنف بعده فهو شاهد لحديث أبي الدرداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له صلاة يصليها من الليل. هذا يدل على المواظبة وأن هذا الأمر إنما هو خاص في المواظب، من كانت له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. نبه المصنف هنا تنبيها مفيدا قال هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته, على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته كيف شغل عنه حتى فاته القيام فأخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية, فيكتب له لأنه عازم ابتداء على القيام ولما قام وقد فاته تألم ألما شديدا وحصل له أسف وحزن فيكتب له فيكتب له. أما الشخص الذي ليس مواظب وإذا أصبح لا يأسف على شيء أصلا ولا يتألم لشيء أصلا فهذا شأنه آخر, لكن هذا الذي هو مواظب ففي أول ليل عازم ولما أصبح وقد نام عن قيام الليل تألم وتأسف, فهذا الذي يكتب له قيام ليلة ويكون نومته صدقة من الله تصدق بها عليه. نعم. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن منصور الزاهد قال كان لسعد بن يزيد ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليلة فأصبح حزينا وأنشأ يقول ألا في سبيل الله عمر رزيته وطول ليال فات منها نعيمها أأعبر أيامي فما أستطيعها وتذهب عيني ليلة لا أقومها وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها ويغتنم الخيرات منها حكيمها أعاود جهلا بعد خير وصبوة تمر بأيامي فتبقى رسومها. ثم أورد رحمه الله هذه المعاتبة لأحد العباد سعد بن يزيد يعاتب نفسه بأبيات من الشعر على ليلة واحدة فتر عن قيامها, على ليلة واحدة فتر عن قيامها فتألم لذلك وأصبح حزينا متألما أن فاته قيام تلك الليلة, فأخذ يعاتب نفسه بهذه الأبيات ويتألم من هذه المصيبة التي حصلت له تلك الليلة. ألا في سبيل الله عمر رزيته أي أصبت فيه وابتليت فيه بمصيبة, وطول ليال فات منها نعيمها, والمراد بنعيمها ما يكون فيها من قيام وتهجد وعبادة لله سبحانه وتعالى. أأعبر أيامي فما أستطيعها يعني أمضي في أيامي أعبر وتمر بي الأيام تلو الأيام فما أستطيعها, ما أستطيع أغنم ما فيها من خير وتعبد وقيام لله سبحانه وتعالى, هكذا تمر أيامي أعبر أيامي فما أستطيعها وتذهب عيني ليلة لا أقومها, يتحسر ويتألم كيف تمر ليلة, ليلة واحدة تمر دون أن يكون له حظ من قيامها. وعلى كل هذا الحسرة التي بعد النومة والعزم الذي قبل النومة مر معنا أنها تكتب له بإذن الله, هذه الحسرة الألم التي في نفوس العباد والصالحين بعد النومة والعزم الذي قبل النومة هذا موجب لكتبها قيام ليلة وتكون نومة صدقة من الله يتصدق بها عليه. قال وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها ويغتنم الخيرات منها حكيمها, الحكيم في الدنيا هو الذي يغنم خيرات الدنيا, وإلا فكثير من الناس تذهب دنياه سبهلل وتمضي سدى لا ينتفع من لياليه ولا من أيامه. أعاود جهلا بعد خير وصبوة تمر بأيامي فتبقى رسومها يعني ما يليق بمثلي بعد أن من الله عليه بالخير والإقبال على العبادة أن تمر الأيام ويبقى من الأيام الرسوم دون أن يحصل ما فيها من خيرات وبركات. ثم وقع في هذه النسخة تكرار للحديث نفسه, تكرار الحديث نفسه فنتجاوزه لما بعده. قال حدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال لي محمد بن عبد العزيز السائح قال حدثنا أبي قال كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحبى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها. ثم أورد هذا المنام وهو بنحو المنام الذي سبق في آخر الترجمة الماضية. ومثل هذه المنامات أشرت أنها يعني داخلة في باب البشارة والندارة، وهذا حدود نطاق المنامات، أما أن تؤخذ منها أحكام وتعبدات فلا، فالمنامات للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا. فكان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك. قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي، يعني في المنام هذه الأبيات، تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحبى في الجنان بحورها. تحبى من الحبوة، يعني يحبوك الله بها، يمن عليك بها ويتفضل، تحبى في الجنان بحورها. فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها، الخليل عليه السلام بدورها أي دور الجنة، وهذا هو الرفيق، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها، أي مهور الحين، مهور الحور العين في الجنة، وهو عبادة الله، ومن ذلكم قيام الليل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الرزاق بن عقيل بن عيسى الأصبهاني قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن سلام قال حدثني يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب قال حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله عز وجل 60 عاما قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد سبحان المسبح بكل مكان سبحانه وسبحان الموحد بكل مكان سبحانه سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه فقلت من أنتن فقلنا نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه فقلت فما تصنعنا ها هنا فقلنا ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوموا يناجون رب العالمين إلههم فتسري هيوم القوم والناس نوموا قلت بخ بخ فهؤلاء من هؤلاء فهؤلاء من هؤلاء قد أقر الله الكريم أعينهم بكنا قلنا أوما تعرفهم قلت لا والله ما أعرفهم قلنا بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب السهر بالقرآن قلت بخ بخ فهؤلاء معك نسخة أخرى لعلها بخ بخ هؤلاء من هؤلاء كما تفضلت لأن قال قد أقر الله الكريم أعينهم بكن فهؤلاء من هؤلاء قد أقر الله الكريم أعينهم بكن قلنا أو ما تعرفون يعني في سؤال من هؤلاء أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب قال حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله 60 عاما. قال: رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر. والمسك الأذفر هو أجوده وأطيبه، أجود المسك وأطيبه، حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل مكان، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وسبحان الموحد بكل مكان، وسبحان الدائم في كل الأزمان، هو الأول والآخر. فقلت: من أنتن؟ فقلنا: نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: فما يصنعنا هاهنا، أو فما تصنعنا هاهنا؟ فقلنا: ذرأنا إله الناس، أي خلقنا وأوجدنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف، أي على الأقدام، بالليل قوة على الأطراف، أي أطراف أقدامهم قيام لله يصلون، يناجون رب العالمين إلههم، فتسري هيوم القوم، هيوم القوم أي حب القوم وشوقهم، والناس نوم. قلت: بخن بخن، فهؤلاء من هؤلاء أو من هؤلاء؟ قد أقر الله الكريم أعينهم بكن. قلنا: أو ما تعرفهم، يعني الموصوفين بهذه الأبيات؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. قلنا: بلى، هؤلاء المتهجدون أصحاب السهر بالقرآن. والإسناد في من ومجهول، يعني الإسناد غير مستقيم، والقصة أيضا فيها ما فيها من المبالغات، قصة فيها ما فيها من المبالغات، مثل يرى الآيات والأعاجيب وبكى شوقا إلى الله 60 عاما ونحو ذلك. وأصلا الإسناد فيه من لا يعرف، مثل أحمد بن عبد الرحمن ويحيى بن عيسى. نعم. قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس. عبد الرزاق هو المتقدم في الإسناد قبله، بن عقيل بن عيسى، وأحمد أيضا هو المتقدم، أحمد بن عبد الرحمن بن سلام، وأشرت إلى أنه لا يعرف. نعم. قال: حدثنا يونس بن يحيى المدني عن المنكدر ابن محمد بن المنكدر عن أبيه أن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها، فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض للذي صنع. ثم أورد هذا الخبر عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال إنه نام ليلة لم يقم يتهجد، لم يقم يتهجد، فلم يقم يتهجد فيها، فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض، أي لم يغمض جفن، للذي صنع، يعني لما حصل منه في تلك الليلة. وهذا لا يخلو من مبالغة أيضا، والإسناد غير ثابت، الإسناد غير ثابت، يعني فيه أحمد مر الإشارة إلى أنه لا يعرف، والمنكدر بن محمد لين الحديث، الإسناد غير ثابت. نعم. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن. يعني عذر هؤلاء الأئمة في، أو العذر لهؤلاء الأئمة في إيراد مثل هذه الأشياء، أولا أنهم أسندوا، يعني ذكر الإسناد فأعطاك الخبر بإسناده، وعادة مثل هذه الأجزاء يعني تفرد لجمع ما في الباب، وإذا أسند فقد أحال وبرئ ذمته، أعطاك الإسناد وأنت تنظر في الإسناد في ضوء قواعد أهل العلم في الرجال ومعرفة من يقبل منهم ومن لا يقبل، والضعيف من غيره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو لم تذكر هذه الأخبار ليعتمد عليها، العمدة الحديث الصحيح والآيات المتقدمة التي بنى عليها الكتاب، لكن هذه الأشياء تذكر ضمنا، تذكر ضمنا، لا على وجه الاعتماد، الاعتماد إنما هو على الأحاديث والنصوص التي مرت، ولهذا لا لم يبنى على هذه الأشياء أي حكم، يعني ربما يكون ذكره من باب الاستئناس بها ونحو ذلك، أما الاعتماد إنما هو على الآيات والأحاديث والأخبار الصحيحة التي تقدم ذكرها. نعم. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء الخرساني فكان يحيي الليل صلاة فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا يا عبد الرحمن بن يزيد ويا يزيد بن يزيد ويا هشام بن الغاز قوموا فتوضأوا وصلوا فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء النجاء النجاء ثم يقبل على صلاته. ثم أورد هذا الخبر في عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء الخرساني أي نخرج معه في المغازي فكان يحيي الليل صلاة فكان يحيي الليل صلاة فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا جمع فسطاط وبيت الشعر يا عبد الرحمن بن يزيد يا يزيد بن يزيد يا هشام بن الغازي ينادي أصحابه ورفقاء يحثهم على النهوض لقيام الليل قوموا فتوضأوا وصلوا قوموا فتوضأوا فصلوا فقيام هذا الليل قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد أي النار وشراب الصديد وهذا يعني هذا تخويف للنفس بالنار وأخذ النفس بما أخذ الحيطة والحزم بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى حتى في باب النوافل لأن النوافل تجبر النقص وتعلو بها الدرجة ويرتفع بها القدر قدر المرء عند الله سبحانه وتعالى حتى في النوافل حتى في النوافل. ومن القصص التي مرت علي في هذا الباب مما كتب يعني في بعد وفاة الإمام بن عثيمين رحمة الله عليه وأحد الأشخاص يذكر أنه دخل المسجد وكان الشيخ وحده جالسا ينتظر الإشراق ينتظر الإشراق فكأن غلبه النعاس مال رأسه وما انتبه الشيخ على حد قول الراوي والله أعلم بصحة الخبر فضرب الشيخ محمد على فخذ نفسه وقال يا محمد النار النار يا محمد النار النار فيعني التذكير بالنار والعقوبة وأن الإنسان ينشط ويعبد الله ويعتني بالنوافل ويعتني بالعبادات ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى فتذكر النار والعقوبة والوعيد من الأمور التي تجعل العبد يقبل ويواظب على العبادة فرضها ونفلها الفرض لكون الله أوجب عليه والنفل لأنه يجبر النقص والخلل وترتفع به الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الوحاء الوحاء الوحاء الوحاء يعني السرعة السرعة يقال توحيت أي أسرعت توحيت أسرعت والوحاء هو السرعة الوحاء الوحاء الوحاء أي السرعة السرعة لا تتوانوا ولا تكسلوا يقول لهم الوحاء الوحاء أي أسرعوا وبادروا النجاء النجاء أي أدركوا أنفسكم بما تكون به نجاتكم عند الله سبحانه وتعالى ثم يقبل رحمه الله على صلاته. نعم. قال حدثنا أبو الفضل الشكلي قال سمعت علي بن موفق يقول قال داود بن رشيد كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب ذات ليلة فقام واغتسل والماء بارد فاشتد عليه فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا أو كما قال أبو الفضل. ثم ختم هذا الباب بهذا الخبر فيما رواها داود بن رشيد قال كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب يعني أصابت جنابة ليلة من ليالي في الليلة الشاتي فقام واغتسل والماء بارد اغتسل والماء بارد فاشتد عليه فبكى اشتد عليه فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا في هذا أن قيام الليل وتيسر قيامه هذا منة إلهية وفضل. الناس رقود ثم يختص الله عز وجل بعض عباده ويصطفيهم لهذه المناجات ولهذه الخلوة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بنوم الشتاء والقومة من نوم الشتاء يحصل للمرء نوعين من التألم يحتاج أن يكابد نفسه ويجاهد نفسه للخلاص منهما. الأول تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد. معروف أن الإنسان إذا كان متلحف باللحاف والليل بارد الجو بارد وهو في الدفء اللحاف متدفئ، فإذا أزال اللحاف عن نفسه وأراد أن يقوم وإذا الجو بارد فهذا يحتاج إلى مكابدة ويتألم لمفارقة هذا الدفء ومواجهة هذا الجو البارد. هذه واحدة. التألم الثاني ما يحصل له عند الوضوء وأشد منه عندما يكون الغسل ومن أعظم أسباب رفعة الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو إسباغ الوضوء على المكاره. تجد الماء فيه برودة ويتحمل الإنسان مع الجو البارد حتى تحصل لبدنه الطهارة ثم يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشتاء فيه هاتين المكابدتين، مكابدة النهوض مع الفراش، مكابدة النهوض من الفراش مع هذا الجو البارد، ومكابدة غسل اليدين والأطراف بالماء البارد على أن مكابدة النهوض من الفراش في الجو البارد أصبحت في زماننا هذا في الشتاء والصيف، لأن الآن ننام في المكيفات الباردة ما هو مثل الأول. الآن ننام في المكيفات الباردة يعني في اليوم الصائف والليل الصائف شديد الحر يكون الإنسان نائما في جو بارد، ولهذا بعضهم في غرفته يكون متلحفا بلحاف من شدة البرد. وهذه المكيفات كسلت الناس يعني ففتر كثير منهم من جهة البرودة ومن جهة الصوت الذي يحجب عنهم سماع الأذان، من جهة صوت المكيفات ومن جهة البرودة الشديدة التي في الغرفة. ولهذا يحتاج أن المرء يعمل أمور وأشياء حتى ما تذهب عن صلاته. أولا الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وثانيا قيام الليل الذي هو موضع الحديث هنا. وإذا لم يعمل المرء لنفسه أسباب ووسائل وترتيبات معينة من حيث التبكير في النوم ومن حيث أيضا معالجة وضعه مع وسائل الراحة، الفراش الوثير والتكييف البارد وأشياء من هذا، هذه كلها أشياء تثقل على الإنسان النهوض للعبادة. فيحتاج العبد إلى بذل أسباب مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ